فواتح سورة صاد، قال ربنا تباركت أسماؤه صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. مر معنا أن فواتح السور المباركة تختلف من سورة إلى سورة، وقد قسمها بعض أهل العلم إلى 10 أقسام، من أشهرها الحروف المتقطعة كما هو الحال في سورة صاد، ومنها القسم كقول الله تعالى والشمس وضحاها، وقوله جل ذكره والفجر، وقوله تبارك اسمه والليل إذا يغشى. وقد يكون الاستفتاح بأداة الشرط كقول ربنا تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا الشمس كورت. وقد يكون بالجملة الخبرية أتى أمر الله فلا تستعجلوه، اقترب للناس حسابهم، وأضراب ذلك، وهذا باب واسع يكتفى بما قلناه فيه. ثم قال تبارك اسمه، تبارك اسمه وجل ثناؤه والقرآن ذي الذكر، وهذا قسم، والواو هنا واو قسم باتفاق. وواو القسم إنما يقصد بها القسم بما بعدها، أما من حيث الصناعة النحوية فإن الاسم بعدها يخفض أي يجر كما نرى هنا، قال الله تعالى والقرآن ذي الذكر. قول ربنا ذي الذكر، ذي هذه معدودة عند النحاة بمعنى صاحب، وهي من الأسماء الخمسة. قال ربنا والقرآن ذي الذكر، الذكر هنا بمعنى الشرف والعزة، ومن قرائن ذلك قول الله تبارك وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي وإنه لشرف لك ولقومك. فقول ربنا جل وعلا هنا والقرآن ذي الذكر، تقع لفظ ذي الذكر صفة للقرآن. ثم بين جل وعلا بعد ذلك قوله والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا، فنلحظ أن جواب القسم محذوف ولم يؤت به، وذلك لأن احتمالاته كثيرة جدا، لكن ينبغي أن يكون الضابط فيها ما يتعلق بمسألة الرد على مزاعم قريش، فيصبح من التقدير في جواب القسم والقرآن ذي الذكر إن محمدا لرسول، إن القرآن لحق، إن هذا لكلام الله، إن الوعد والوعيد الذي جاء به القرآن واقع لا محالة، كل ذلك مما يحتمله جواب القسم. قال ربنا والقرآن ذي الذكر، ثم قال جل ذكره بل الذين كفروا، وبل هنا للإضراب أي للانتقال، والذين كفروا عام أريد به الخاص، فليس المقصود الكفار جميعا، بل المقصود بها هنا كفار قريش الذين بعث فيهم أول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، الشقاق الممانعة والعداوة ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المراد بالعزة هنا العناد والاستكبار، ليصبح المعنى أن عداوتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم إنما مردها إلى الحسد والعناد والاستكبار الذي قذف في قلوبهم. والكبر عياذا بالله من أعظم ما يصرف الناس عن طاعة الله، والله جل وعلا يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والكبر يقع على أضراب، كبر على الله تبارك وتعالى وهو أشنعها حالا، قال الله تعالى عن النمرود قال أنا أحيي وأميت، وقال الله عن فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فهذا كبر على الله. ويأتي الكبر كبر على الرسل كقول ثمود لصالح بل هو كذاب أشر، وقول قوم فرعون لموسى وهارون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وما يقوله كفار قريش في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الضربان لا خلاف أنهما كفر محض، وأما غير ذلك فقد يكون الكبر كبر على الناس، وهذا قد يوجد حتى في بعض من ينتسب إلى الفضل وإن كان يقدح فيه، لكن الكبر ينبغي أن لا يكون في قلب المؤمن، قال عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يطأهم الناس، وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. والجمع بين هذا الحديث وبين القواطع أن مآل أهل التوحيد في الجنة أن المعنى لا يدخل الجنة ابتداء، أن المعنى لا يدخل الجنة ابتداء.